قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت طيب. الضرورة. ماشي ماشي. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. سنت. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة دائما في كتب في متون الفقه، أول ترجمة في أي كتاب قال كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، هكذا. ثم بدأ بالكلام، الغالب أنه يذكر الأحكام العامة المتعلقة بهذا الكتاب، ثم بعد ذلك يبوب أبوابا خاصة لكل موضوع من مواضيعه. قال رحمه الله تعالى: تجب الخمس على كل مسلم مكلف، تجب الصلوات الخمس على كل مسلم، خرج بذلك الكافر، مكلف يعني بالغ عاقل، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهم الصلاة. وتقدم قال: ولا تصح من مجنون، ولا تصح من مجنون، وكذلك مثله الكبير المخرف. قال: ولا صغير غير مميز، غير مميز يعني لم يتم له سبع سنوات، عمره أربع سنوات خمس هكذا. قال: وعلى وليه يعني على ولي الصغير أمره بها لسبع، لسبع يعني لتمام سبع سنوات، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، يعني يضربه ضربا غير مبرح من باب التأديب إذا لم يصلي وهو قد تم له عشر سنوات وأكثر، وسواء كان ذكرا أو أنثى. قال: ويحرم، ولما قال الشيخ وعلى وليه، وعلى وليه يعني ويجب على وليه، يعني يجب على وليه. قال: على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، يعني في الصلوات التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة، مثل صلاة العصر مثلا لها وقت اختيار وضرورة، فيحرم تأخيرها إلى وقت، يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. قال: إلا ممن له الجمع بنيته، يعني متى يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة؟ في صورتين. الصورة الأولى قال: إلا ممن له الجمع بنيته، يعني فيجوز له، هذا يكتب عندها رقم واحد، هذا المستثنى الأول، هذا المستثنى الأول، من له الجمع مثل المسافر، أو مثل من كان في مطر شديد كما سوف يأتي في العشاءين. قال رحمه الله تعالى: المستثنى الثاني ممن يجوز له تأخيرها، قال: مشتغل بشرط لها يحصل قريبا، هذا الثاني. الأول: إلا ممن يجوز له الجمع بنيته، هذا يجوز له أن يؤخرها. وقوله الثاني: ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، هذا لا يجوز فقط، وإنما يجب عليه، وإنما يجب عليه أن يؤخرها. مثال: إنسان ليس عنده ثوب، لكن عنده قطعة قماش يستطيع أن يخيطها ثم يلبسها. طيب، عنده قطعة قماش مقطعة مثلا، أكثر من قطعة، فيريد أن يخيط بعضها على بعض حتى تتكون مجموعها أزرة يلبسها مثلا، فهذا شرط، هذا مشتغل بشرط لها، ما شرطها هنا؟ ستر العورة، يحصل قريبا، فهنا يجب عليه أن يؤخر، فهنا يجب عليه أن يؤخر الصلاة. ولما قال قريبا علم منه أنه لو كان يحتاج إلى وقت طويل حتى يحصل هذا الشرط فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة، ناهيك عن أن يخرج الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله تعالى: وجاحدها كافر، جاحد الصلاة كافر، وهكذا جاحد أي ركن من أركان الإسلام. ومثله أيضا تارك الصلاة تهاونا وكسلا عند الحنابلة فقط هو كافر، هو كافر، ولكنهم يقيدونه بقيدين. القيد الأول أن يدعوه إليها إمام أو نائبه، إمام يعني حاكم أو نائبه مثل القاضي ونحوه. القيد الثاني أن يؤخر الصلاة حتى يضيق وقت الصلاة الثانية عن فعل الأولى. فمثلا لو أنه ترك صلاة الفجر تهاونا وكسلا، فلا يحكم بكفره بخروج وقت صلاة الفجر، بل إذا ضاق وقت الظهر يعني آخر وقت الظهر عن فعل تلك الصلاة، لاحتمال أنه تركها وهو يظن أنه يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الثانية ونحو ذلك. نعم.